تحت حديث أبي هريرة من طريق أخرى الذي سبق أن تقدم، وأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أرسله يمنى من يؤذن بأن لا يحج على جهان مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان. وكان حميد يقول أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، من أجل أنهم كانوا ينادون بهذه الأشياء التي أمروا بالمناداة بها، وكان ذلك يوم الحج الأكبر الذي هو الذي جاء ذكره في الآية لأن الله ورسوله لم يأت يوم الحج الأكبر، فكانوا ينادون يوم النحر. قالوا فقلنا من هذا أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، قد اختلف فيه العلماء، لكن الراجح من الأقوال أن يوم الحج الأكبر هو يوم العيد اليوم العاشر، وذلك أنه هو اليوم الذي تكمل فيه أعمال الحج، والذي فيه أعمال كثيرة هي رمي نحر حلق طواف سعي صفا والمروة لمن لم يكن سعى قبل ذلك بالنسبة للمتمتعين، كل هذه الأعمال تكون في يوم النحر الذي هو يوم العيد. وليس في الحديث ذكر ذكر الحج الأكبر، لكن في بعض الطرق فيها ذكر يوم النحر أنه كان ينادي يوم النحر. في بعض الطرق الحديث عن أبي هريرة فيه التنصيص على يوم النحر. قال باب فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا زيد بن وهب قال كنا عند حذيفة فقال ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة ولا من المنافقين إلا أربعة. وقال أعرابي إنكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تخبرون فلا ندري فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعناقنا. قال أولئك الفساق أجل لم يبق منهم إلا أربعة، أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد بردا. وهذا هذه الترجمة تتعلق بقوله قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، وهذا تحتها حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال لم يبق من أهل هذه الآية إلا ثلاثة من المشركين ومن الذين يؤمنوا بهذه الآية من المشركين، ولم يبق من المنافقين إلا أربعة وما سماهم. لكن مقصود من ذكر المشركين أنهم كان نزلت فيهم الآية ولكنهم أسلموا بعد ذلك وصاروا من جملة المسلمين وحسن إسلامهم، لكنهم كانوا قبل ذلك أئمة في الكفر، لكن الله تعالى من عليهم أهل هذه الآية الذين نزلت فيه. ليس معنى ذلك أنهم بقوا يعني على كفرهم وعلى إشراكهم الذين نزلت عليهم، لأنها نزلت في أهل مكة الذين أخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصاروا أهل مكة في عام الفتح دخلوا في دين الله عز وجل وأسلموا وحسن إسلامهم. وفيهم سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي كان أبرم العقد مع الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح الحديبية، والذي لما أقبل قالوا هذا سهيل بن عمرو، قال عليه الصلاة والسلام سهل أمرنا تفاؤل باسمه الذي فيه السهولة، فإنه أسلم بعد ذلك وحسن الإسلام. ولما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وارتد من بعض قبائل العرب جاء أنه خطب الناس وقال لما فكر بعض الذين أسلموا عن فتح الارتداد خطبهم وقال يا أهل مكة لا تكون آخر من أسلم وهو من ارتد، والله ليظهرن هذا الدين لينشدن من هذا الدين كان رضي الله عنه وارضاه عمل على ابقائهم على بقائهم عن الاسلام وهيا لهم, فكان اسلم وحسن اسلامه وكان زعيما وكبيرا فيهم, فكان من الذين كانوا ائمه في الكفر, ولكن الله عز وجل من عليه بالاسلام وهداه الاسلام وصار من فضل اصحابه رضي الله عنه وارضاه. قال اعرابيا لما قال له انه لم يبق الا ثلاثه من الكفار من الذين عنتهم الايه واربعه من المنافقين, وقال بعد ذلك جاء قال اعرابيا انكم اصحاب محمد تخبرون عن اشياء, فلا ندري هؤلاء الذين يبقرون يبقرون بيوتنا ويسرقون اعلاقنا. فقال اولئك الفساق, يعني هؤلاء الذين يحصل منهم من هذا الشيء وهم المسلمين ولهم فساق, حيث لا يقال لهم لا كفار ولا منافقين, وانما يقال لهم فسقه الذين يسرقون وينتهبون وهم من جمله المسلمين. قال إن أربعة أحد من شيخ الكبير مشرب مع الباب بقوا لي أربعة قال لا يتلقى أجل لم يبقى منه إلا أربعة. نعم لم يبقى منه, لكنه لما قال أنه هناك يقرون البيوت ويتركون الأعلاق الأشياء النبيتة قال أولئك الفساق, هؤلاء قال لهم فساق ما قال ما ينسوها. وأما المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويظهرون فوق الإيمان ويظهرون الكفر, كذلك الكفار اللي هم ظاهرا وباطنا هؤلاء قال لهم أين الكفر, إذا كانوا زعماء للكفار وقادة للكفار والمنافقين عبد الله الأمر بن سلول هذا من أئمة الكفر من أئمة النفاق. هنا يقول الصف هم الذين غير الكفار المنافقين, الصف أكبر منه يعني الأعرابي لما قال لي قال لي ربوا أربعة ثلاثة قال إن فيه هذا كذا وكذا قال ليس الكفار, إنهم هم الكفار الذين عندهم هذه الآية والذين هؤلاء الذين يشير إليهم إليك أئمتهم. قال باب قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أنه قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرأ. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حصين عن زيد بن وهب قال مررت على أبي ذر بالربزة فقلت ما أنزلك بهذه الأرض, قال كنا بالشام فقرأت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال معاوية ما هذه فينا ما هذه إلا في أهل الكتاب, قال قلت إنها لفينا وفيهم. وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم. ورفق هذين الحديثين حديث أول حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأن الكنز أو المال الذي يكون به الإنسان يكون شجاعا أقرع حية طوق بها في عنقه. وقد مر الحديث مطولا في سورة آل عمران لكنه ذكره من المختصرة بمعنى أنه يمثل لكم شجاعا أقرأ فيطوق في عنقه ويأخذ بلحزمتيه ويقول أنا مالك أنا كنزك, كما سبق أن مر البخاري

أورد التحذير لأنه يتعلق بهذه الآية، وفيه بيان أربعة الحرم وتفسيرها، لأن الأربعة الحرم أجملت في الآية ولم تسمى، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها وبينها لأنها هذه الأربعة التي هي شهر الحج والشهر الذي يسبقه والشهر الذي يعقبه، شهر في وسط السنة الذي هو رجب، شهر في وسط السنة متباعد عن هذه الثلاثة أشهر الذي هو رجب، فهي ثلاثة فرد وواحد فرد، ثلاثة فرد يعني مفرودة بعضها يلي بعض، واحد فرد الذي هو رجب، ولهذا يقال له رجب الفرد لأنه فرد من الأشهر الحرم ليس مع غيره في الأشهر الأخرى، وإنما هو منفرد عنها في أثناء السنة وفي وسط السنة. في وإنما جعلت هذه الأشهر الثلاثة ذي القعدة والحج والمحرم حتى يكون الناس في حجهم آمنين في وقت الحج، يكون شهر حرام والشهر الذي يذهبون به إلى الحج، وهذا القعدة الذي يسبق شهر الحج أن يكونوا في طريقة إلى الحج، كذلك من آمنين. ثم شهر المحرم الذي بعد الحج برجوعهم يعني يكونوا آمنين. صارت الأشهر الثلاثة المتوالية التي هي شهر الحج والذي يسبقه والذي يعقبه حتى يأمن الناس في حجهم في أثنائه وقبله وبعده، قبله وبعده. أما رجب فإنه جاء في وسط السنة، حتى أيضا من يسافر في أثناء السنة وفي وسطها يكون عنده شهر مقدس، شهر حرم فيه القتال ويكون فيه الأمن والاطمئنان، إذا ذهب فيه العمرة فهو شهر حرام كالأشهر الحرم الأخرى الثلاثة. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض سنة 12 شهرا، وإن الله لما خلق السماوات والأرض جعلها 12 شهرا، جعلها 12 شهرا، وكان أهل الجاهلية يعملون المسير وتتأخر الشهور عن مواعيدها، ولكنه في الحجة التي حجها رسول الله عليه الصلاة والسلام في الزمان السجارة حتى كانت عيئته مما خلق الله السماوات والأرض، ليس هناك تقديم ولا تعذير. المحرم لا يأتي إلا بألف، محرم لا يأتي إلا معرف بالألف واللام، وهو لا يأتي بدونها، وما يوجد في عند استعمال كثير من الناس محرم بدون ألف واللام هذا خطأ، وهو المحرم شهر الله المحرم. قال باب قوله ثاني اثنين إذهما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ناصرنا. السكينة فعيلة من السكون. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا كارث قال حدثنا أنس قال حدثني أبو بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت آثار المشركين، قلت يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا. قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل يكفروه أن يكره الله لقد يهدم كفروا كان يثنين إذهما في الغار ويقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فسر أن الله معنا يعني ناصرنا لبيان أن هذه معية معية خاصة، وهي معية لأولياء الله عز وجل بالنصر والتأييد، لأن معية الله لخلقه اثنان، معية عامة ومعية خاصة، حية عامة تكون لكل أحد. الذي جاء به قول الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أغرى إلا هو معهم. فرمعيكم بالعلم من جميع كل أحد تحصل له هذه المعية أن ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ثم نبيهم من عمله من قيام أن الله بكل شيء عليم. إذن المعية العامة هي التي تكون للجميع وهي بالعلم، وعلم الله محيط بكل شيء. الله تعالى عالم على خلقه فوق العرش وعلمه في كل مكان. وأما المعية الخاصة فهي التي تكون لأولياء الله عز وجل، وهي تكون بالحفظ والنصر والتأييد، بالحفظ والنصر والتأييد. مثل هذه المعية التي قال الله عز وجل فيها في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر، يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الذي هو صاحب رسول الله وقد سماه الله في كتابه صاحب رسوله عليه الصلاة والسلام، رضي الله عن أبي بكر، إن الله معنا، يعني بفضله ونصره وتأييده. لهذا قال البخاري ناصرنا، معنا بنصره وتأييده. ثم أورد حديث أنس بن مالك وأن أبا بكر حدثه بأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأوا أقدام المشركين، بمعنى أنهم وصلوا إليهم وهم يبحثون عنه، ولكن الله تعالى صدهم عنهم فلم يعلموا بهم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه وهم في الغار يرون أقدامهم. قال أبو بكر لو أن أحد منهم نظر إلى رفع قدمه رآنا. قال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذا هو المقصود، أن اثنين الله ثالثهما هو مثل قوله إن الله معنا في الآية لا تحزن إن الله معنا، قال المجرسين الله ثالثهما. فهذان الاثنين الذين الله ثالثهما هي معيته اياهم ليست بالعلم فقط، لان العلم يحصل لكل خلق، ولكن بالنصر والتأييد. الله تعالى مطلع على كل شيء ولكنه يؤيد عباده وينصر اولياءه، فهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه النصر والتأييد. ما ظنك بالعين الله ثالثهما. وهي منصبة عظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الله تعالى أكرمه بأن كان ملازما للرسول عليه الصلاة والسلام منذ أسلم، منذ جاء الإسلام. كما مر بالحديث الذي مر قريبا الذي جرى بين أبي بكر وعمر من قوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هل أنتم تاركو لطائري إنني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال أبو بكر صدقت وقلتم كذب، قال أبو بكر صدقت وقلتم كذب. فهو بادر إلى الإسلام منذ جاء الإسلام ومنذ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولازم الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة، ثم رافقه في الطريق إلى المدينة في الهجرة كما في الآية، ثم لازمه في المدينة، ثم توفي وهو عنه راض. جاء في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من النصوص المنوهة والمشيدة لفضله والتي ترشد وتدل على أنه الخليفة من بعده. من ذلك أمره بأن يؤم الناس في الصلاة، من ذلك قوله قبل أن يموت بخمس أني أبرع إلى الله أن يكون بينكم خليل، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ أبا بكر خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. كل هذه النصوص جاءت قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام، وهي مرشدة ودالة إلى أولويته

هذا من جهة النساء ليس للإنسان فيه دخل, ولكن هذا شرط كون الإنسان يكون من أسرة مناقب أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما مشهورة ليست قضية كغيره من الناس, واحتاج إلى أن يبين يعني هذه الأمور لهذا قال وكذا وكذا وكذا وكذا. ثم إنه ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه ما حصل منه دين الجانب لابن عباس, وقال إن عبد الملك بن مروان وهو ابن أبي العاص الذي عناه ابن أبي العاص أنه عمل الأعمال التي فيها مرض يمشي القدمية يعني أنه يمشي بخطى حديثة إلى الأمام بمعاملة طيبة وأخلاق حسنة حتى انتهى منتهى إليه. وأما ابن الزبير فلو ذنبه معناه أنه ما حصل منه التقدم الذي حصل منه من عبد الملك, وإنما حصل منه رجوع القحطرة, فلم يحصل منه معاملة بعض الناس مثل ما نقمه ابن عباس عليه. وكان عبد الملك بخلافه لهذا أثنى عليه أولا, ولكنه رأى أنه وضع هذه الأشياء وأنه لم يقابله بمعاملة طيبة بعد أن عامله هذه المعاملة. أما عبد الملك بن مروان فلما عنده من حسن السياسة ومن حسن التصرف ملك قلوب كثير من الناس هذا هو معنى كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. لكن كان لابد فالآن ربما بني عمي يقصد بني ذلك بني أمية, يعني ربما بني عمي لأن بني أمية أقرب إلى هم أقرب إلى بني هاشم من بني أسد الذي هم جماعة ابن الزبير والذين منهم ابن الزبير. أما بني هاشم بني عبد الشمس الذين منهم بني أمية كلهم أولاد عبد مناف, يعني عبد الشمس وهاشم أولاد عبد مناف. فالقرابة بين ابن عباس وبين بني أمية شد أعظم من قرابة بالنسبة لابن الزبير, لأنه من ناحية النسب مسافة بعيدة بينه وبينه ليس كالمسافة الذي بينه وبين بني أمية. قال وإن كان لا بد لأن يربني بنو عمي أحب إلي من أن يربني غيرهم. بنو عمي أحب إلي من أن يربني غيرهم, يربني إما أن يكون من الصلة والقرابة والوصال, أو أنه من الولاية, يعني أن يكون بمعناه واليا عليه, يكون يعني بنو عمه كونهم يعني يكون التواصل فيما بينهم تقارب فيما بينهم لأنهم قرابات. وكذلك أيضا من ناحية الولاية أن يقول أن بنو أمية أو بنو عمه الذين هم بنو أمية كونهم يكونون هم الولاة عليه, أو كونهم الذين يكونون بينه وبينهم التواصل والإحسان أولى من يكون بينه أن يكون ذلك من غيره. فقد وقع في نفسه على ابن الزبير شيء مع أنه أثنى عليه وقال إنه حقيق بالإمارة, رضي الله تعالى عن ابن عباس وعن ابن زبير وعن الصحابة أجمعين.